حسبنا الله ونعم الوكيل. الرقية الشرعية، نسأل الله العلي العظيم أن يشفي كل مريض ويفرج عن كل مكروه، وأن يرفع الدرجات ويكفر السيئات، إنه على كل شيء قدير. وبعد أحبتنا، في ختام هذه الرقية المباركة نشكر القارئ عمر بن أحمد العنزي، ونشكر كل من ساهم في نشر الخير لأمة الخير. يسرنا تواصلكم عبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية ومتابعتنا عبر تويتر. إخوانكم فريق جوال الخير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل.